ذكره القاضي ويقوى عندي أن لا يلزمه تحريف لسانه. أنه أنه نعم حتى نسأل ويقوى عندي أنه لا يلزمه تحريف لسانه لأن ذلك إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة وإذا سقطت سقط ما هو من ضرورتها كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر ولأن تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد فلا يرد الشرع به ويبين هذا الذي قال هو المتعين الذي قال أنه يقوى عنده هذا هو المتعين حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ينبغي أن يقال ببطلان صلاة لأنه حركة لا ثمرة منها فهذا الأخرس لا ينطق إذا أراد يحرك لسانه وشفتيه صارت حركة كثيرة متواجدة يعني سوف يحرك من يوم يبدأ من حين يبدأ إلى أن يختم فهي حركة كثيرة متوالية عدد فالطوام ما قاله المؤلف رحمه الله أنه لا يحدث لسانه أخرس لا يستطيع النطق يسقط عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاعوا وأما الذي يعجز عن قراءة القرآن عن التكبير بالعربية فله أن يكبر بلغته وذلك لأن التكبير لا يتعبد بلغته بخلاف القرآن فإذا كبر بلغته أو جاء بلغته أو سبح بلغته فلا بأس نعم ويبين التكبير ولا يمططه فإن مططه تمطيطا يغير المعنى مثل أن يمد الهمزة في اسم الله تعالى فيجعله استفهاما أو يمد أكبر فيزيد يقول الله أكبر إذا قال الله فرسا مثل قوله الله خير أما يشتري أو يمد أكبر فيزيد ألفا فيصير جمع كبير وهو كبر جمع كبر فيصير جمع كبر وهو الطبل لم تجزه ويجهر بالتكبير إن كان إماما يعني أن أكبر جمع كبر كأسباب جمع سبب فإذا قال المكبر الله أكبر قلنا صنعتك باطل ولم تنعقد لأنك قلت أكبر وأكبر بمعنى الطبول نفس الشيء ما يصح الآن لا سلام ايش نعم هذا الامام اما المامومون فيجب عليه استثناء الصفوف لكن الامام هو الذي يستحب له ان يامر الناس يقول سووا صفوفكم اعتدلوا فيجب عليه اذا راى احد متقدم ومتاخر يجب ولهذا قوله يامر ان يستحب ان يسوي الصفوف اي ان يقول سووا نعم القيام في صلاة الفجر ركن لا تصح صلاة إلا به نعم ويجهر بالتكبير إن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه وإن لم يكن إماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة فصل ويستحب أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع مضموما بعضها إلى بعض قوله بقدر ما يسمع من خلفه هذا أدنى الواجب وليس المعنى إذا كان جهوري الصوت أن يخفضه حتى لا يسمعه إلا من خلفه بل أدنى الواجب أن يسمع من خلفه فصل ويستحب أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه